الفائدة الثالثة حرص الخلفاء على جمع كلمة المسلمين، فإن جمع كلمة المسلمين مقصد، بل هو أصل من أصول السنة. ولهذا فإن عثمان رضي الله عنه لما بلغه حذيفة رضي الله عنه باختلاف الناس في القراءة وتنازعهم، عمد إلى مشورة الصحابة من حوله من الصحابة رضي الله عنهم، فاستشارهم في جمع الناس على مصحف واحد، فلما أشاروا عليه جمعهم على مصحف واحد، أمر بنسخ مصحف من مصحف أبي بكر الذي انتهى به الأمر إلى حفصة رضي الله عنها، وذلك بعد وفاة أبيها رضي الله عنه، ثم بعث إلى كل قطر من أقطار الخلافة بنسخة وحرق البقية. لماذا حرقها؟ خشية أن يأتي متربص فيعيد في المسلمين الفرقة والنزاع والاختلاف. الفائدة الرابعة رد الأمانة إلى أهلها. فقد لاحظتم أن عثمان رضي الله عنه وهو إمام المسلمين طلب إلى حصة رضي الله عنها أن تبعث إليه بما لديها من مصحف، ووعدها بردها بعد نسخ ووعدها برده بعد نسخه، وفعل رضي الله عنه ووفى لها بوعده، وهذا من وجوب رد الأمانات إلى أهلها. نعم.